السؤال العاشر يقول: ما حقيقة الفناء؟ وهل الفناء مقبول عند السنة؟ وما هو الفناء عند الصوفية؟ نريد مزيد توضيح وبيان حول أنواع الفناء الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام، خاصة النوع الثاني والثالث، وما الفرق بين الفناء عن إرادة ما سوى الله والفناء عن شهود السوى، وما يسمى فناء وحدة الوجود. الفناء الذي ذكره شيخ الإسلام هنا هو الفناء الذي يدعيه الصوفية، وبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الفناء على ثلاثة أنواع، نوعان منهما أحدهما أكمل من الآخر، والنوع الأكمل والأعلى هو الفناء عن إرادة ما سوى الله، عن إرادة ما سوى الله. وهذا في الحقيقة يمكن أن يعاد إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان، لأن الدين عندنا ينقسم، يعني مراتب أهله ثلاثة مراتب. ليس عندنا هذه المراتب التي ذكرها، وهذه مراتب أهل البدعة، لكن مراتب أهل السنة ثلاثة: مسلمون ومؤمنون ومحسنون. فهؤلاء الثلاثة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. فلما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه حال الكمل من البشر في عبادتهم لله عز وجل، أن يعبد الله كأنه بين يديه، من ناحية الخشوع والخضوع وحضور الذهن والانتباه للتلاوة وما يعني يدعو به وما يسبح به وما يهلل وما يثني على الله، يكون منتبه لهذه المعاني كأنه الله تبارك وتعالى بين عينيه أمامه يشاهد الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأنك تراه، هو أنت لا تراه لكن كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعليك أن تتمثل بهذه الحال وتكون هذه صفتك، لأنك وإن لم تر الله فإنه يراك. هذه هي الحالة الأولى والعظمى والأكمل في دين الله، وهو الذي قال شيخ الإسلام، يعني وهم قسموا ثلاثة أنواع، ولكن الفناء النوع الأول، وهو عن إرادة ما سوى الله، بحيث لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل عليه ولا يطلب من غيره سبحانه وتعالى شيئا، وإنما تكون طلبه وسؤاله لله. فهذا هو النوع الأول، وهذا هو إذا صح التعبير، مع أن التعبير هذا تعبير بدعي، يعني الفناء. لهذا يقول شيخ الإسلام في آخر كلامه: فهذا هو أول الدين، وأول الإسلام وآخره، وباطن الدين وظاهره. فإذا هذا هو النوع الأول، وهو الفناء عن إرادة ما سوى الله، ولكننا لا نستعمل هذه العبارات في الحقيقة، لأنها عبارات مدخولة. عبارات ماذا؟ مدخولة، يدخل فيها الشيطان، يدخل فيها الشيطان ويدخل فيها المعاني الباطلة. ومن المعاني الباطلة الفناء عن شهود السوى، يعني كأنك لا تشاهد إلا الله، لا تشاهد إلا الله. وهذا في الحقيقة كما قال شيخ الإسلام، وهذا يحصل لكثير من السالكين، فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته، وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد، ولا يخطر بقلوبهم غير الله، بل ولا يشعرون به. فهذه حال يكون عليها بعض الناس، يكون عليها بعض الناس، ولكنها ليست هي الحال الكامل، لأن الحال الكامل هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جعله الله أسوة لنا وقدوة، وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما أحوال الناس الأخرى فهي ليسوا لنا بقدوة، والله تبارك وتعالى قال عن أصحابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعظم الناس حالا ودينا وفضلا واستقامة وعبادة لله عز وجل. ولم يكن من حالهم هذا الأمر الذي ذكره شيخ الإسلام عن من يرى ما يسمى بشهاد بالفناء عن السوى. هذا النوع الثاني. أما النوع الثالث فهو الفناء في وحدة في الوجود، بحيث أنه يفنى عن الوجود كله، أو يفنى يفنى عن الوجود كله، بحيث لا لا لا يشاهد إلا الله، بحيث لا يشاهد إلا الله. فمعنى ذلك أنه يزعم أنه حين ينظر إلى الجدار فإنه إنما ينظر إلى الله، وإذا نظر إلى مثلا زميله أو رفيقه أو أهله أو أولاده أو ما حوله أو شيخه إنما ينظر إلى الله تبارك وتعالى. وهذا قول أصحاب وحدة الوجود، وهذا أعظم، وهؤلاء الناس أعظم الناس ضلالا. وهذا في الحقيقة هو الدعوة الكفرية التي هي دعوة إنكار وجود الله، لأنه إذا قرر هذا في نفسه واعتقده فإنه معنى ذلك أنه لا يرى لله تبارك وتعالى وجودا إلا هذا الوجود الذي يراه بعينه وهم المخلوقات. معنى ذلك أنه من أهل الإلحاد، بل من أعظم الملاحدة كفرا، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذه هي الفوارق التي يعني سأل السائل عنها من ناحية النوع الأول الذي هو الفناء عن إرادة سوى الله تبارك وتعالى، يعني لا أريد إلا ما يريد الله عز وجل. والنوع الثاني الفناء عن شهود السوى، يعني أنه لا يشاهد إلا الله، وهذه حال دون الحال الأولى وأقل. وأما الثانية فهي الفناء عن الوجود، عن شهود الوجود كله، فلا يشاهد إلا الله، وهذا دعوة أصحاب وحدة الوجود نسأل الله العافية، وهي دعوة كفرية وضلال بعيد، والله أعلم.